الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا في نهاية الحلقة الأولى في عند الكلام عن كتاب الرسالة وعن منزلة كتاب الرسالة بين العلماء. ذكرنا أن كتاب الرسالة يعد علامة فارقة في تاريخ العلم وأصول الفقه، لأنه ما قبل الرسالة كان العلماء يتكلمون في مسائل أصول الفقه، لا يذكرون قواعد الاستنباط إنما يذكرون الأحكام. بعد كتاب الرسالة بدأ العلماء يذكرون قواعد الاستنباط التي بنوا عليها أحكامهم. كتاب الرسالة أول كتاب ألف في علم أصول الفقه، وبعد كتاب الرسالة لحد نهاية القرن الثالث، لأن الإمام الشافعي توفي سنة 204، يعني في بداية القرن الثالث إلى نهاية هذا القرن، العلماء بدأوا ينسجوا على منوال ما فعله الإمام الشافعي، بدأوا يؤلفوا في مسائل مفردة. المسائل المفردة هي المسائل التي كانت هناك حاجة إليها في ذلك في هذه الفترة. أشهر مسألتين مسألة خبر الواحد ومسألة حجية القياس، ودول المسألتين اللي تم التأليف فيهم في هذه الفترة. عيسى بن أبان ألف كتاب إثبات القياس، داود الظاهري ألف إبطال القياس، الكتب دي ما وصلتناش، اللي هي ألفت حتى نهاية القرن الثالث. لا شك أن في كتب غير الكتب دي، كل واحد أصولي بيجي بيؤلف، وبدأ العلم يتطور وبدأ يتميز الأصوليين إلى مدرستين. المدرسة الأولانية اللي كان بيكتب فيها الحنفية، الحنفية طريقة كتابتهم في الأصول كانت مختلفة تماما على طريقة باقي المذاهب الثلاثة. مدرسة الحنفية عندها تراث كبير جدا من الفروع الفقهية، وكانوا بيهاجموا لأنهم كانوا يكثرون من الرأي ويكثرون من القياس، فهم أرادوا أنهم يبينوا أن كل هذه الفروع كانت على نمط منتظم في الاستنباط والاستدلال، وبالتالي جمعوا هذه الفروع ويجمعوها تحت قاعدة يبينوا مدى ارتباط هذه القاعدة بالفرع. وبالتالي كان علم أصول الفقه عند الحنفية مرتبط كتير بالفروع بتاعت المذهب، بخلاف الفكرة اللي كانت موجودة عند مدرسة الجمهور. مدرسة الجمهور الطريقة الثانية في التأليف في أصول الفقه، هما شافوا أن الإمام الشافعي في كتاب الرسالة اهتم بأن هو يذكر كيفية الاستدلال بعيدا عن المذهب، فكانت دي الفكرة المسيطرة على المدرسة الأخرى اللي هي مدرسة الجمهور، أو سميت بطريقة المتكلمين، وهنعرف بعد كده دلوقتي ليه سميت بطريقة المتكلمين وسميت بطريقة الشافعية أيضا، لأن أكثر من ألفوا فيها كانوا شافعية. مهم، هذه المدرسة الفكرة الأساسية اللي كانت موجودة فيها إن إحنا عايزين نضع قواعد الاستنباط بعيدا عن المذهب الفقهي الذي ننتمي إليه، بحيث تكون هذه القواعد هي حاكمة على الفروع وليست الفروع هي حاكمة على الإيه؟ القواعد. وبالتالي كتب هذه المدرسة كانت لا تذكر فيها الفروع الفقهية إلا قليلا جدا جدا جدا، وعلى سبيل التمثيل لتوضيح القاعدة فقط. المدرسة الأولانية مدرسة الحنفية كانت واخدة، يعني ممكن نقول كأنها كانت واخدة موقف من كتاب الرسالة. أحيانا الكتب اللي كانت في بداية المدرسة دهيت كانت بترد على بعض ما جاء في كتاب الرسالة، وزي ما احنا قلنا نشأت في الأصل لأن هي عايزة تبين أن المذهب الحنفي كان مبنيا على أصول واضحة، كان في نشأتها نصرة للمذهب. تميزت بكثرة الفروع الفقهية والتطبيقات على القواعد، ودي ميزة كبيرة موجودة عند الحنفية مش موجودة عند مدرسة الجمهور. طريقة التبويب عندها كانت مختلفة تماما عن طريقة التبويب اللي كانت موجودة عند مدرسة المتكلمين. هذه المدرسة ابن خلدون سماها بمدرسة الفقهاء، نظرا لأن طريقة الفقهاء غلبت على هذه المدرسة. من أوائل ما كتب في هذه المدرسة في القرن الرابع كتاب أصول الشاشي وكتاب أصول الكرخي وكتاب الفصول في الأصول الجصاص، والثلاث كتب دي موجودة ومطبوعة ووصلتنا. نروح بقى على مدرسة الجمهور. مدرسة الجمهور دي كان زي ما احنا قلنا سميت بمدرسة الشافعية، لأن اللي ألفوا فيها أكتر التأليفات فيها كانت من أئمة الشافعية، لكن المالكية ألفوا على نفس الطريقة والحنابلة ألفوا على نفس الطريقة. طيب ايه الطريقة دي؟ الطريقة دي تميزت بأن هي تهتم بالتنظير والتأصيل بعيدا عن المذهب وبعيدا عن الفروع الفقهية. زي ما قلت لا يذكرون الفروع الفقهية إلا لمجرد توضيح القاعدة فقط. طيب المدرسة دهيت في الحقيقة مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النشأة والتأسيس، المرحلة الثانية مرحلة التطور، المرحلة الثالثة مرحلة الاستقرار، المرحلة الرابعة مرحلة المتون والشروح، المرحلة الخامسة مرحلة التجديد المعاصر. خلونا ناخد فكرة سريعة عن هذه المراحل. المرحلة الأولى اللي هي النشأة والتأسيس، زي ما كان واضح هذه المرحلة كانت على يد الإمام الشافعي، والكتابات في هذه المرحلة واضح أنها لم تكن على نسق واحد ولم تكن على طريقة تبويب واحدة معينة، كانت للقضايا التي يحتاج إليها المؤلف بحسب واقعه وبحسب العصر الموجود فيه. لحد نهاية القرن الرابع من بعد كتاب الرسالة وحتى نهاية القرن الرابع ألفت العديد من كتب الأصول، ولكن للأسف ما وصلناش منها حاجة بما فيها ما ألف في شرح كتاب الرسالة. عندنا من الكتب اللي هي لم تصلنا كتاب شرح الرسالة لأبي بكر الصيرافي، الكتاب ده لم يصلنا، كذلك الأصول لأبي علي الطبري، الإشراف على أصول الفقه لأبي حامد المروزي، شرح الرسالة لأبي بكر القفال، الأصول لأبي بكر الأبهري، الجامع لابن خويزمنداد، أصول الفقه لأبي بكر الدقاق. كل هذه الكتب ألفت في هذه المرحلة ولم يصلنا منها شيء إلى الآن، يعني ربما تكون في إعداد المخطوطات، ربما تكون في إعداد المفقود، الله أعلم. يؤلفون في تاريخ هذا العلم ويذكرون أن المرحلة الثانية هي مرحلة التطور. مع بداية القرن الخامس انتقل هذا العلم لمرحلة جديدة. المرحلة الجديدة دي كانت على يد اثنين بارزين، الأول هو القاضي أبو بكر البقلاني المالكي الأشعر المعروف، والثاني هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار المعتزلي. هذين الرجلين طبعا ده أشعري وده معتزلي، كان بينهم مناظرات كبيرة في مسائل العقيدة و بين مدرسة المعتزلة عموما ومدرسة الأشاعرة، وبالتالي حصل أن كان أصول الفقه، المسائل الموجودة في أصول الفقه تمثل الساحة الخلفية لتصفية النزاعات العقدية بين هاتين المدرستين، وبالتالي دخلت بعض مسائل علم الكلام في مسائل علم أصول الفقه، وارتبطت بعض مسائل علم أصول الفقه بعلم الكلام. وإن كان دخول مسائل علم الكلام في علم أصول الفقه كان قبل هؤلاء، قبل هذين الإمامين، كان على يد مدرسة المعتزلة ومدرسة الأشاعرة، لكن اللذين هذبا هذا العلم وبدأوا يحطوا مسائل ويعنونوها ويحطوا ترتيبة واضحة الكل يمشي عليها بعدهم، كان هو أبو بكر البقلاني وأبو الحسين المعتزلي. المرحلة ده هيت بقى من بعد الاثنين دول لحد ما هنيجي على الجويني والغزالي، هنلاقي المرحلة دي شهدت نزاع شديد في التأليف في علم أصول الفقه، والكتب ده هيت تمثل مصادر حقيقية لعلم أصول الفقه. اللي عايز يطلع على نشأة المسائل الأصولية وعايز يعرف النزاع الأصولي كان شكله إيه، وعايز يعرف نشأة القول كان سببها إيه، وما يرتبط بهذا القول من مسائل كلامية ومسائل فقهية ومسائل منطقية، محتاج إن هو يدرس هذه الفترة. الفترة دهيت اللي كانت من بعد أبو بكر البقلاني. أبو بكر البقلاني توفي سنة 403، أبو الحسن القاضي عبد الجبار المعتزلي تلميذه القاضي أبو الحسين البصري المعتزلي أيضا، هم اللي كانوا من رواد المعتزلة في إيه؟ في أصول الفقه. ما كتب في هذه المرحلة عندنا الكتاب المعتمد لأبو الحسين البصري المعتزلي، عندنا كتاب اللمع والتبصرة وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، الثلاث كتب دول يعني يكادوا يتميزوا بأن هم ارتباطهم بعلم الكلام قليل بخلاف كتاب زي كتاب المعتمد. كتاب قواطع الأدلة أبي المظفر السمعاني، وده بيرد فيه على كتاب لواحد من الحنفية، وهتلاقي أن نبرة الكلام في كتاب قواطع الأدلة نبرة حادة شديدة. عندنا كتاب الحدود والإشارة وإحكام الفصول في أحكام الأصول، الثلاث كتب دول لأبي الوليد الباجي. عندنا عند الحنابلة ألفوا العدة لأبي على الفراء. عندنا ابن فورك ألف الحدود في الأصول، ابن حزم برضو في الفترة دي ألف لنا الإحكام في أصول الأحكام. وبالمناسبة كل هذه الكتب وصلتنا، وبالتالي الكتب دي تعتبر مصدر يعني مهمة جدا للي عايز يفهم مصادر علم أصول الفقه صح، ويعرف المسائل بتاعة أصول الفقه سبب وضعها وما يترتب عليها. هذه الفترة بقى شهدت دخول علم الكلام في علم أصول الفقه، وشهدت أيضا نزاعات كلامية ونزاعات أصولية بين مدرسة الأشاعرة ومدرسة المعتزلة وبين مدرسة الجمهور ومدرسة الحنفية، إلى أن استقر هذا العلم، وهي دي المرحلة الثالثة، استقر انتقل طورا جديدا على يد أبو المعالي الجويني. ألف لنا في الأصول كتاب الورقات، وألف لنا كتاب التلخيص، وألف لنا كتاب البرهان. التطور ده وإن كان الجويني لم يصرح به تصريحا كاملا، لكن تلقفه تلميذه الغزالي وتبلورت ملامح هذا التطور عنده، وألف لنا في الأصول كتاب المنخول وكتاب المكنون وكتاب شفاء العليل، وجمع خلاصة ما وصل إليه والترتيب الذي بوابه وترتيب المسائل وهذبها ونقعها ورتبها ووضعها في كتابه المشهور كتاب المستصفى في علم الأصول. الإمام الغزالي والإمام الجويني طبعا هما من أئمة الأشاعرة الكبار، لغتهم راقية جدا، كانوا من أئمة البيان والفصاحة، وكان كتاب الغزالي كتاب رائع جدا في طريقة التبويب وطريقة تناول المسائل واستيعاب كلام من قبله. وبالتالي من بعد كتاب الغزالي بدأ العلماء يدورون في فلك هذا الكتاب، يتناولون القضايا التي تناولها الغزالي، إما يذكروا آراء أئمة مذاهبهم في هذه القضايا، أو أنهم يشرحوها، أو أنهم يختصروها، أو أنهم يلخصوها. عندنا في هذه الفترة ظهر لنا كتاب التمهيد في أصول الفقه، ده تاني كتاب مهم عند الحنابلة، ألفه أبو الخطاب الكلوزاني. عندنا كتاب الواضح لابن عقيل الحنبلي أيضا، كتاب الوصول إلى الأصول لابن برهان شافعي، كتاب شرح البرهان بتاع الجويني شرحه المزري، المزري مالكي، وعندنا المحصول لابن العربي. الكتب دهيت دارت في نفس فلك الأبواب والمسائل التي وضعها الغزالي، لحد ما جه الرازي ألف لنا كتاب المحصول، واختصر كتاب المحصول ده من 4 كتب كان يحفظها: كتاب العمد ده بتاع القاضي عبد الجبار، كتاب المعتمد بتاع القاضي أبو الحسين البصري، كتاب البرهان بتاع الجويني، كتاب المستصفى بتاع الغزالي، خلطهم في بعضهم كده وطلع علينا كتاب اسمه المحصول في أصول الفقه، لكن يغلب عليه الصناعة الكلامية التي جعلته عسيرا جدا على أذهان الطلبة وعلى ذهن القارئ. أيضا فعل نفس العمل أنه جمع هذه الكتب الأربعة واختصرها وبوابها وكتبها بصيغة أفضل كثيرا من صيغة كتاب المحصول اللي هو الآمدي، وكتابه يسمى الإحكام في أصول الأحكام. الكتابين دول يعتبروا بعد كده صاروا العمدة عند من جاء بعدهم، وبدأت الشروح المختصرات على هذين الكتابين، وأعرض الناس عما قبل ذلك في حقبة زمنية عرفت بحقبة الشروح والمختصرات. طبعا لا يخلو التأليف في علم أصول الفقه من نقاط مضيئة، يعني كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، كتابات شيخ الإسلام ابن القيم في أصول الفقه، كتابات نوعية مميزة لم تكن على هذه الطريقة، وواضح فيها نظر في كتب المتقدمين اللي هم قبل الجويني والغزالي، بل الاطلاع على تراث الغزالي بدقة كان موجود جدا عند شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا طريقة الإمام الشاطبي في المغرب وهو بيتكلم في كتاب الموافقات، لكن هذه الكتب لا تمثل منهجية سار عليها كثير من العلماء أو أنهم تتابعوا على طريقة التأليف فيها. عشان ننهي هذه المقدمة محتاجين نتكلم على مصادر علم أصول الفقه. علم أصول الفقه إيه مصادره؟ واضح من السرد التاريخي اللي أنا ذكرته أن من أحد مكونات علم أصول الفقه علم الكلام، ودي حقيقة موجودة أن علم الكلام كان له أثر في علم أصول الفقه، وأن علم الأصول الفقه كان بمثابة الساحة الخلفية لتصفية النزاعات العقدية ما بين الأشاعرة والمعتزلة. وبالتالي ما ينفعش أن احنا نقول أن علم الكلام ليس من مصادر علم الأصول، بل هو أحد مصادر علم الأصول الحقيقية. وبالتالي تخليص علم أصول الفقه من علم الكلام ليس أمرا يسيرا ولا أمرا سهلا، بل يحتاج إلى دراسة كبيرة حتى تستطيع أن تحدد المسائل الأصلية في علم الكلام والمسائل الأصلية في علم الأصول والمسائل التي أصلية في علم وفرعية في العلم الآخر. أيضا أن تستطيع أن تحدد سبب إيراد هذه المسألة، بعض المسائل الأصولية قد يكون سبب إيرادها خلاف كلامي، وبعض المسائل الكلامية يكون سبب إيرادها خلاف أصولي، يعني الأمر وعكسه. وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى دراسة، ولا يمكن أن نقول علم الكلام المراد به علم العقيدة، لا ليس هذا المراد، بل المراد هي مسائل علم الكلام التي كان لها أثر فعلا في مسائل علم أصول الفقه. وبالمناسبة هذا المصدر كان سببا أيضا في عصورة هذا العلم على الطلاب الذين يتعلمونه بعد ذلك، لأنه يجد اصطلاحات غريبة واصطلاحات منطقية صعبة على الطالب في بداية دراسته لهذا العلم. أيضا المقدمة المنطقية أول من كتبها في علم أصول الفقه كان الغزالي في بداية كتاب المستصفى، عمل مقدمة منطقية لأنه كان يرى أن علم المنطق علم أيضا من علوم الآلات اللي لابد لكل طالب علم أنه هو يفهمها. وبالتالي لأن الغزالي كان برضو إمام في المنطق، ربط علم المنطق بعلم أصول الفقه وعمل لنا مقدمة منطقية في بداية كتاب المستصفى. هذه المقدمة المنطقية أيضا تتابع العلماء على اختصارها، وكان أول من وضعها بوضوح في علم أصول الفقه كان الغزالي. نحن نحكي الواقع، حصل فعلا تأثير لعلم الكلام في علم أصول الفقه. المصدر الآخر من مصادر علم أصول الفقه هو اللغة العربية. المصدر الثالث علم الفقه. الذي يريد أن يدرس علم أصول الفقه لابد أن يدرس اللغة العربية دراسة جيدة، لأن المسائل الموجودة في علم أصول الفقه مسائل لغوية بقدر كبير، وأيضا هناك مسائل فقهية. علم الفقه أيضا من مصادر علم الأصول. كون أن احنا بنقول علم الكلام واللغة العربية وعلم الفقه دول مصادر علم الأصول، هذا ما جرى عليه الباحثون في ذكر ذكر الزركشي وغيره، فإن هذه الأمور الثلاثة هي مصادر علم أصول الفقه. لكن علشان نفهم الأمور كويس، إن مش ممكن إن احنا بنقول علم الفقه هو مصدر من مصادر علم أصول الفقه، إن علم الأصول مبني على علم الفقه، لا. استنباط طريقة استقراء الأحكام الفقهية وربطها بقواعدها عند العلماء دول هو ده معنى إن هو أحد مصادر هذا العلم. أيضا إحنا وإن كان هذا مذكور ضمن علم الفقه، لكن لابد إن إحنا نشير إليه ونخصصه بالذكر، لأنه هيبقى ليه أثر بعد ذلك للي عايز يدرس هذا العلم ويعرف إن هو إزاي يصيغ المسائل الأصولية ويحطها ويذكر المسائل التي لم يذكرها العلماء. إن هذا العلم مبني على استقراء القواعد اللغوية والقواعد الفقهية التي وجدت في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين. استقراء هذه الفتاوى واستقراء هذه الأمور واستنباط القواعد اللغوية والقواعد الفقهية منها، هذا هو أحد طريقة تكوين القاعدة في علم أصول الفقه. وطبعا طريقة تكوين القاعدة في أصول الفقه هو ما نعنيه عندما نتحدث عن مصادر علم أصول الفقه. عند هذا القدر نكون احنا كده خلصنا المقدمة اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنها، وأظن ان كده انت ممكن تكون خدت فكرة إجمالية عن العلم اللي احنا عايزين ندخل فيه. العلم ده منزلته بين العلوم، نعرف ونشأ ازاي، مين اللي ألف فيه، أهم الكتب المؤلفة، بعض الكتب اللي أنا ذكرتها، مصادر هذا العلم، علشان بعد كده نبتدي ندخل في أركان العلم نفسه. وزي ما أنا قلت أركان العلم ده أربع حاجات: أحكام، أدلة، قواعد، مجتهد. وكل واحدة من دول بنعتبرها ركن من أركان علم أصول الفقه على التقسيم الأسماء الغزالي في كتاب المستصفى. نبدأ في الكلام عن الجزء الأولاني أو الجزء الثاني بالنسبة للدورة بتاعتنا، وهو الجزء الأول في أركان أصول الفقه اللي هو الأحكام الشرعية. زي ما أنا قلت إحنا بنقول قواعد استنباط أحكام من الأدلة، وبالتالي أنت إذا كنت عايز تعرف إزاي قواعد استنباط الأحكام يبقى لازم تكون فاهم الأحكام الأول. طيب الأحكام اللي إحنا بنتكلم عنها اللي هي الأحكام الشرعية، العلماء بيقسموها إلى قسمين: قسم بيسموه أحكام تكليفية وقسم بيسموه أحكام وضعية. يبقى عندنا قسم اسمه حكم تكليفي وقسم تاني اسمه حكم وضعي. طيب يعني إيه حكم تكليفي ويعني إيه حكم وضعي؟ عايزين ببساطة نقول إن عندنا مجموعة من الأحكام. العلماء لما جم استقرأوا أحكام الشرع لقوا إن في مجموعة من الأحكام أي فعل لابد أن يوصف بواحد من هذه الأحكام. أي فعل للمكلف لازم يكون ليه حكم من الأحكام دي. هما خمس أحكام كده، لابد أن كل فعل للمكلف يوصف بواحد منهم. والفعل ده لما يوصف بواحد من الأحكام الخمسة دي لازم يوصف بحكم واحد، ما ينفعش يوصف بحكمين في نفس الوقت. يبقى مجموعة الأحكام التي لابد أن يوصف أي فعل للمكلف بواحد منها، أي فعل للمكلف لازم يوصف بواحد من الأحكام دي، وما ينفعش يجتمع منها اتنين مع بعض في فعل واحد من جهة واحدة. يعني ما ينفعش اجي اقول التصرف ده واجب مستحب، حرام مكروه. الاحكام الخمسة دول اللي هم ايه؟ اللي هم الوجوب، الاستحباب، الاباحة، الكراهة، التحريم. طب الاحكام الخمسة دول جم منين؟ احنا بنقول الشرع يا اما يأمر يا اما ينهى يا اما يسكت، يا اما يأمر ينهى يسكت. طيب لو سكت يبقى خلاص ده إباحة، أو خيرنا ما بين الفعل وعدمه يبقى ده إباحة في النص اهو. يبقى هنا كده أمر وهنا نهي وهنا إيه؟ سكوت أو تخيير. سكوت أو تخيير ده إباحة. طب الأمر، والله الأمر ده نوعين: يا أمر مؤكد اللي احنا بنقول عليه أمر جازم، أو أمر غير مؤكد اللي هو أمر غير جازم. فالأمر المؤكد هو الإيه؟ الإيجاب، والغير مؤكد يبقى هو الاستحباب. طب والنهي عكس الأمر، النهي المؤكد هو التحريم والنهي غير المؤكد هو الإيه؟ الكراهة. ينتج من القسمة دي نحن عندنا خمس أحكام: الحكم الأولاني هو الإيجاب، الحكم الثاني هو الاستحباب، الحكم الثالث اللي في النص اللي هو الإباحة، والحكم الرابع الكراهة، والحكم الخامس التحريم. احنا هندرس ده القسم الأولاني من الأحكام الشرعية اللي احنا بنسميه حكم تكليفي. طيب والحكم الثاني حكم وضعي، هنعرف بعد ما نخلص الكلام عن الأحكام التكليفية ايه هي الأحكام الوضعية. أنا بقول لك الأحكام التكليفية هو الوجوب، هو الاستحباب. ليه؟ العلماء الأصول بيعرفوا الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. يعني ربنا لما يقول لنا أقيموا الصلاة ده خطاب، متعلق بفعل المكلف سواء بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. يبقى تعريف الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء ده يعني الطلب، والطلب ده يا إما طلب فعل يا إما طلب إيه؟ ترك. وطلب الفعل ده يا جازم يا غير جازم، يا طلب وطلب الترك يا جازم يا غير جازم. يبقى الاقتضاء دي تطلع لنا أربع إيه؟ أحكام، الواجب والمستحب والمكروه والمحرم. طيب، أو بالتخيير، التخيير اللي هو يطلع لنا الحكم الخامس اللي هو المباح. أو بالوضع، إن الشرع يقول لنا هذا الحكم علامة على هذا الأمر، علامة على أمر آخر. يبقى لما يقول لنا هذا الأمر علامة على أمر آخر ده بنسميه حكم واضع. طيب، الاقتضاء أو التخيير دول إحنا قلناه إن هم دول بنسميهم أحكام إيه؟ تكلفية. خلي بالك، إحنا هم عندنا خمس أحكام، العلاقة ما بينهم امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع. يعني امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع؟ امتناع الاجتماع يعني ما ينفعش اتنين منهم يبقوا موجودين مع بعض من جهة واحدة، وامتناع الارتفاع يعني ما ينفعش يكون في فعل من افعال المكلفين غير موصوف بواحد من هذه الخمسة اللي انا شرحتها، وقلت مجموعة الاحكام التي لابد ان يوصف اي فعل للمكلف بواحد منها. العبارة ده هيت عشان نختصرها ان ايجاب امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع، وهو ده ضابط الاحكام التكلفية. يبقى هي الأحكام التكلفية مش عشان هي متعلقة بفعل المكلف، وإلا برضو فالأحكام الوضعية متعلقة بفعل المكلف. والأحكام التكلفية مش عشان فيها كلفة ومشقة، وإلا بعض الأحكام الوضعية ممكن يكون فيها كلفة ومشقة لو بنظرنا إلى نفس الكلفة والمشقة الموجودة في الأحكام التكلفية. ثم أيضا الكلفة والمشقة الشديدة منفية عن أحكام الشرع. الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والكلفة والمشقة لم ترد في كتاب الله تعالى إلا منفية عن الأحكام كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. إحنا لما بنتكلم عن الأحكام التكلفية بنقول إن هم خمس أحكام، سميناهم أحكام تكلفية زي ما لو كنا سميناهم الأحكام الخمسة، سميناهم أحكام سين أو أحكام صاد. المهم أنت تبقى عارف الأحكام الخمسية الأحكام التكلفية هم الأحكام الخمسة اللي إحنا قلناهم. طيب، خطاب ربنا بقى اللي هو في أقيموا الصلاة، الخطاب ده اسمه إيه؟ خطاب لما كان اقتضاء اسمه وجوب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. يبقى الحكم التكليفي هو الوجوب. طيب، الحكم التكليفي هو الايه؟ الوجوب. طيب، الوجوب ده خطاب ربنا بالوجوب ده أثره ايه في فعل المكلف؟ أثره في فعل المكلف أن يكون هذا الفعل واجبا. يبقى الوجوب وصف لخطاب الله عز وجل، والواجب وصف لفعل الايه؟ المكلف. نفس الكلام، الاستحباب وصف لايه؟ للخطاب الشرعي، إنما المستحب وصف لفعل الايه؟ المكلف. الإباحة وصف لإيه؟ لخطاب الله. المباح وصف لفعل المكلف. الكراهة وصف لفعل الله عز وجل. المكروه وصف لفعل المكلف. وكذلك التحريم وصف لخطاب الله تعالى، إنما المحرم هو وصف للإيه؟ لفعل المكلف. إحنا طبعا برضو هناخد كل واحد من دول ونعرف إيه تعريفه، ونعرف ماهيته من خلال تعريفه وأقسامه بصورة مبسطة عشان يبقى عندنا فكرة عن هذه الأحكام وكيف تثبت هذه الأحكام. من خلال التقسيم اللي احنا قلناها، قلنا اقتضاء، والاقتضاء ده طلب فعل أو طلب ترك، وطلب ده جازم وده غير جازم. يبقى عندنا بنقول الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، المندوب يثاب على فعله لكن ما فيش عقاب على الترك، عكسه المحظور يثاب على الترك ويعاقب على الفعل، إنما المكروه يثاب على الترك ولا يعاقب على الفعل، والنص المباح لا يثاب على الفعل ولا يعاقب على الإيه؟ الترك، وأيضا لا يثاب على الفعل ولا الترك ولا يعاقب على الفعل ولا الإيه؟ الترك. خمس الأفعال الثابتة بالأحكام الخمسة دهيت هي دي اللي هنتكلم عليها، وناخدهم واحد واحد نتكلم عليهم ونعرف تعريف كل واحد فيهم وأقسامه. يبقى احنا ان شاء الله نختم هذه الحلقة بان احنا اتكلمنا على باقي المقدمة التمهيدية لعلم وصول الفقه، وعرفنا ما هي الأحكام الشرعية، عرفنا الأحكام التكلفية وتعرفها وهي الأحكام التكلفية، وإن شاء الله عز وجل نبدأ في الحلقة القادمة الكلام عن تعريف الواجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.